يا وطني سعد صباحك لم الشمل لم لم جراحك ودي أشوفك يوم تضحك يمت الحزن يطلق صراحك يا وطني يا وطني الله الله يا دنيا انت الحرمتيني من اهلي وعشت بالغربة من غصبا علي ادق يا باب واسأل من عليكم ادق يا باب واسأل من عليكم ضعف صبري وزماني خان بي شو أصف لكم غربتي صدري مخنوق صوتي مبحوح دفنتوني بغرب وتعالي جروح غريب غريب وكل غريب يتذكر أهله الأم الحبيبة والدي الحبيب إخواني أصحابي جيراني في البيوت وأكمل غيركم دنياي تابوت عذاب فراقكم عذاب فراقكم جن المنية تذكرون الصبح وانتم تفطرون هالي بعدها صورتي تتوسط البيت مكان اللي احبه بعد موجود حديقتنا بعدها محملة ورود الأغاني اللي أحبها من الطفولة لم كلثوم والقبة انشحنيت للمقهى القديمة وشاي أبو الهيل لبودياتنا عتاباتنا مقاماتنا وسحر المواويل حضن دسل الزوايق هاي مطوف ونيران الشواطي وسمج مسقوف الله ينتقم منك يا الأيام الله ينتقم منك يا الأيام هل الطيبين ضاعوا من إيدي يا حبيبي بيش أعوضهم يا ربي وأنا قلب الطفل قلبي يا ربي من يجيب راسي هواهم يحرق ثياب العلي أقرأ آيات ودعائي حنان الغربة عليا كل صوركم بنشت يمي فرج يا ربي شلون بيا حقي لو ضعف شسوي الأرض مو أرضي الجو مو جوي يصير دل نفسي أنا أشكي العدوين لا يا دنيا أهلك وين يا بيت الحبايب شافوا ضيف وتحملوا مصايب أهلك وين يا بيت الحبايب شافوا ضيف وتحمله ومصايب صبر أيوب يشرب من صبرنا شبدينا عالزمان المال صاحب أهلك وين.